الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه من بعد. فهذا هو الدرس 14 الموجه لأكاديمية نبراس اليقين في دراسة أصول الفقه. في دراسة أصول الفقه قراءة كتاب الأصول من المواصل. الآن سيتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة ترتيب بين الأدلة. هو في الواقع ترتيب بين الأدلة إذا تعارضت هو في الواقع التعارض حين لا يمكن الجمع. فإذا يمكن الجمع فلا تعارض. يقول الترتيب بين الأدلة، يقول إذا اتفقت الأدلة السابقة كتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. طبعا الشيخ ما ذكر أثار الصحابة وأقوال الصحابة، وهذا عيب حقيقة في الرسالة، وكان ينبغي أن يذكر مسألة حجية قول الصاحب، وهو ذكرها في شرح مكتوب. وإن شاء الله نفرد لها درسا استدراكية لنبين الأمر. يقول على حكم لو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، خلاص واضح. يقول وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت الشروط، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا آخر شيء، وحقيقة نادر تكون عليه أمثلة صريحة. يقول فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، النص ما لا يحتمل معنى آخر، والظاهر ما يحتمل معنى آخر. لكن حقيقة افتراض التعارض دائما هي طريقة الجهلة، والعلماء يجمعون. طيب هو لماذا قال، لماذا لا نقول يقدم القرآن على السنة؟ في الواقع أحيانا تكون دليلك من القرآن ليس ظاهرا ليس قطعيا، والسنة دليل قطعي. السنة قد تكون ظنية من جهة الدلالة، لكنها ظنية من جهة الثبوت فيما يقال، ولكنها قطعية من جهة الدلالة. يعني الآن مثلا لو يأتي إنسان يقول لا إكراه في الدين ويعارض خبر الردة، لا إكراه في الدين ويعارض خبر الردة، فنقول له هذا عموم وخصوص، وحديث الردة واضحة، فلا إكراه في الدين نقول هذا فيها الكتاب في الكفار الأصلي ليس في المرتد. ففهمك للقرآن ليس هو نفس القرآن، ليس هو النص القرآن القطعي، والقرآن فيه محكم متشابه. يقول النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، الظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم. والمثبت على النافي. المنطوق على المفهوم، هناك مثال في الطهارة مشهور جدا، المثال الذي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه إذا حمل، إذا كان أكثر من قلتين لم يحمل الخبث، لكن خالفه منطوق نص آخر وإجماع أن الماء إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس. فحديث إذا بلغ الماء قلتين يحمل على الغالب، هذا الغالب فعلا إذا بلغ قلتين في الغالب فإنه لا، فإنه لا بالله استكرار، فإنه يحمل على الشف. طيب بالصوت بس. طيب يقول والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. هذا قلنا إذا تناقلت آثار الصحابة، إذا، وهذه ذكرناه في الدرس الماضي. فمثلا قلنا لماذا رجح الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل، لماذا رجحوا مسألة عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس الحلي؟ قالوا لأن الصحابة الذين أوجبوها بقوا على الأصل أن الذهب فيه زكاة، بخلاف العلماء من الصحابة الذين قالوا ليس هناك زكاة، فهم نقلوا عن الأصل. كذلك في مس الذكر مثلا، الذين قالوا فالذين قالوا أن الزكاة، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فهم بقوا على الأصل أن الأصل عدم النقض، والذين قالوا ينقض الوضوء نقلوا عن الأصل. طيب فهي هذه، يقول: ما كان صفات القبول فيه أكثر مما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. طبعا الإجماعات لا تتعارض أصلا، يعني فضلا يقدم قطعي على ظني، ويقدم القياس من القياس الجلي على الخفي، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. مثلا في مدرسة أهل الرأي دائما يقولون هذا الحديث خالف القياس، هذا الحديث خالف القياس، ويقولون إذا رواه واحد وخالف القياس فإنه لا يقبل. في الواقع الحديث القياس ظني، والحديث أصل في نفسه وهو أعلى حقيقة. الحديث الذي يخصص عموم القرآن كما معنا أمثلة: وحل لكم ما وراء ذلكم، والجنب المرأة والنهي عن الجنب المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا خصص عموم القرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فخصص عموم القرآن الحديث. فإذا كان الحديث فقيل ليس فيما لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فإذا كان الحديث يخصص عموم القرآن فهو يعني يقدم على القياس ولا شك، فإن القياس عموم القياس ليس بأقوى من عموم نص القرآن. طيب، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. العامي يجب عليه أن يسأل عالما يثق بدينه وتقاه. العامي وليس له مذهب كما يقولون، العامي وليس له مذهب، العامي مذهبه مذهب مفتيه. طيب، يقول: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. هذا مهم لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره. وفي الواقع هذا ينبغي أن يكون من المستفتي إيضاح، فكثيرا من المستفتين يغمي الحال. يقول: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو أخ لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم، لأن هذا يختلف في الفرائض، فإن كان في أم لأم فلا شيء عليه، والباقي بعد فرض البنت للعم. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. هذه مسائل في الفرائض. لي أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور مسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل وغيرها. هذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. وبعضهم قالوا: لا، إذا كان الأمر واضحا فيفتي وهو غاضب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضبه أحيانا السؤال ويجيب وعقله معه. يعني شو اسمه معاذ بن الحكم السلمي يقول: لما كانت لي جارية فصككتها، يقول: فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله فلا اعتقها، قال: ائتني بها. فالله المستعان. وحقيقة أن اليوم يصعب لا يغضب المرء من بعض الكلام الذي يأتيه، لأنه أحيانا يكون كلام، لكنه لا بد أن ينتبه وينتبه لكلامه ولما يأتيه. ويشترط لوجوب الفتوى شروطا، منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقع لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. في الواقع السلف كانوا يكرهون الحديث والسؤال عن الأشياء التي لم تقع، وكان لهم في ذلك أثر. يعني حتى أبي بن كعب قيل له سئل عن مسألة فقال: وقعت؟ قالوا: لا. قال: فأجمنا حتى تقع. رواه ابن سعد في الطبقات بالسند الصحيح. يعني ريحنا. السلف يحبون أن يعملوا عقولهم بالموجود فقط، ولا يتعبوا أذهانهم، لأنهم ناس أهل عمل، فهم يحبون أن يعملوا ولا ينشغلوا. لكن إذا كانت هذه المسائل قريبة الوقوع، يعني ممكن تقع، مثل أسئلة حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن لم يكن للمسلمين إمام ولا كذا، أرأيت، فهذه أسئلة كلها أشياء قريبة الوقوع، فهذه يشرع السؤال عنها. لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضهم بعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب له الفتوى. ثلاثة: لا يترتب على الفتوى ما هو أكبر منها ضررا، فإن ترتب عليه وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. في الواقع هذا غير متصور، لأن العلم دائما في بظهوره الخير. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: أن يريد باستفتاء الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من الخصال السيئة أو من المقاصد السيئة. تتبع الرخص هذه مثلا ذمها العلماء وقالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، وقالوا من أخذت برخصة كل قوم فقد اجتمع فيك الشر كله. وهذا نهج معروف عند كثير من الناس، يسأل هذا وهذا وهذا ثم يأخذ المباح ويقول حطها برأس عالم واطلع سالم. لا أبدا، أنت لم تسلم هكذا، هذا عبث ولعب. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم ويغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما ورعا، وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا في الواقع العام لا يتصوره في كثير من الأحيان، فهنا المفتي يساعدهم كقول الثال أن نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. هذا سؤال للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. المسألة التي ينبغي أيضا أن ينبه عليها العامي أنه لا يجوز له تعميم الفتوى. يعني ما تجي تقول واحد والله يا أخي شو اسمه سؤالك هذا مثل اللي سألت أنا المفتي وأفتاني بكذا وكذا. لا، قد يكون هناك فارق جوهري بين حالك وحاله. بقي درس واحد إن شاء الله نأخذه في الغد وبعد غد ونكون أنهينا الكتاب هذا. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.